السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وأحزاننا وجلاء صدورنا. هذا اللقاء هو أعلى مشارف الانتهاء من برنامج أخذها بركة سورة البقرة. هذا اللقاء هو وصايا الختام حتى تظل هذه الصورة في قلوبكم وليس مجرد على ألسنتكم. هذه الأيام وتلك الأوقات ربما ينطفئ مصباح هذه الدفعة، لكن نور سورة البقرة لا ينطفئ، لا يطفئ أبدا. اليوم نقف على يعني نهاية البرنامج، لكن الطريق مع القرآن لا ينتهي أبدا. اليوم بنغلق صفحة الدورة، لكن الله يفتح لكم أبوابه، ومن فتح له باب فليحذر أن يغلقه بيده. فاحمدوا ربنا إن ربنا أذن لكم أن تعيشوا مع أطول صورة وأعظم صورة أثرا، أو من أعظم صور القرآن أثرا وأشدها نورا. فنحن اليوم مش مجرد ختام شيء، لكن هو نعم في ختام دورة، نحن في بداية عهد جديد. فهذه وصايا حتى نبقى مع القرآن أكثر. أول وصية أنكم تتذكروا أن الوصول هنا لم يكن بجهدكم وحدكم، لم يكن بمجرد همتك وخطتك ودفترك، لكن بدون الله لن تبلغوا أن تحفظوا آية، لن تتموا وردا، لن تثبتوا يوما. ودي نعمة، إذ لم تشكرها سلبت، ولئن شكرتم لأزيدنكم. شكرتم شكر عام وشكر خاص، الشكر الخاص على النعمة الخاصة يعطيك الرب جل وعلا زيادة خاصة فيها. فهذه النعمة إذا لم تشكر تسلب، وإذا شكرت مدت. احفظوا هذا الشعور، فإنه وقود للاستمرار. فمن أكبر شكر نعمة ربنا عليك بعدما أتم عليك سورة البقرة ألا تطوي مصحفك بعد هذه الدورة. من جلس مع سورة البقرة شهورا ثم وقف كأنما وضع الماء على شفتيه ولم يشرب. والله ما أكرمكم بهذه الصورة إلا ليجركم إلى المزيد، لا لترضوا بالقليل. فهذه الوصية الأولى، أنك تتذكر من الذي أتى بك هنا. البقرة هي ليست صورة وإنما هي منهج حياة، كل صور القرآن كذلك، والبقرة بارز فيها ذلك، أن البقرة منهج حياة، هي مش مجرد صورة بتحفظها بل حياة بتدخلها. فلا تتعامل معها كشيء أنجزته، بل كشيء يسوقك إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الصورة صورة الأمان، سياج البيوت، من عاش معها تغير، ومن غادرها عادت الفوضى إليه من حيث لا يشعر. صورة البركة، من عاش معها تغير، ومن هجرها خسر ولا بد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتركها حسرة. نسأل الله العفو والعافية. من الحاجات المهمة أن البقرة ليست محطة، هي بوابة واسعة للقرآن كله، لا يستطيعها البطلة، أي معاني كتير من المعاني، أي البطالين، ثاني الكسلان البطال لا يستطيعها، فإن استطاعها فهذا مؤشر أنه يستطيع لغيرها، وهذا مؤشر أنه صاحب نشاط. ومن وفقه الله للبقرة فتح له باب آل عمران، ومن فتح له باب آل عمران فالباب بعدها لا يغلق أبدا إن شاء الله. البقرة تقول لكم هيا الطريق أمامكم، فاجعلوا ختم البقرة بداية لآل عمران. فلو حابين أن حرارة الأزمة تقفش ادخلوا مباشرة على آل عمران، لا تجعلوا بين الصورتين فجوة، لأن القلب يطفئه الفراغ، الفراغ ضياع. جعلوا الانتقال من آخر البقرة إلى أول عمران انتقالا طبيعيا، كأنما يعني صورة واحدة، لأن شكر النعمة أن تعبر من نور إلى نور، أن تعبر من نور إلى نور. البقرة أرض البركة، أرض البركة اللي تخلي حياتك كلها بركة. آل عمران جبل الثبات، فيعني تنتقل من هذا إلى ذاك، فهذا من النعيم والله. والذي أعانك على البدء سيعينك إن شاء الله على الثبات. لكن يا جماعة، اللي بيختم الصورة ولا يواصل كمن بنى قصرا ثم تركه بلا أبواب. ولذلك القرآن لا يريد منا جهد الانطلاق وفقط، بل يريد منا نفس الاستمرار أدومه. والله لا يترك بابه، الله لا يترك من ترك بابه حتى لو مع آية واحدة. من الوصايا: لا تسمحوا للحياة وانشغالات الحياة وازدحام الحياة أن تطفئ شعلة أشعلها القرآن فيك، أشعلتها سورة البقرة فيك. المعنى ده مهم جدا جدا، إن سورة البقرة وضعت البركة في قلبك وجعلت إن في صلح مع القرآن. فممنوع إن الصفحة تؤجل، ممنوع إن المراجعة تلغى. صوت قرآن في البيت لا ينقطع، والموفق لا ينتظر الظروف بل يصنع لها مكانا. هو بيصنع لكل اللي هو عاوزه، ده هو اللي بيصنع الحياة دي بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. النفس ما بيوقفش، صح كده؟ وردك ما يوقفش، اجعل وردك نفس، ده ما بيوقفش وده ما بيوقفش. عشان كده الوصية اللي بعد كده: ان المهارة التي لا تستعمل تفقد تضيع. واحنا حفظنا وعشنا، والمحافظة اهم من الحفظ، المحافظة اهم من الحفظ. الحفظ امانة، والأمانة تحمل ولا تنسى. فكرر وراجع، سافر بين الآيات مرة ومرة رايح جاي. فليس العجيب أنك حفظ، ولكن العجيب أنك تحافظ لتأخذ الثمرة أنك تحفظ. يبقى حفظت فحافظت فحفظت. حفظت حافظت على المراجعة فحفظت، هي دي السلسلة، سلسلة الحفظ. فإياكم أن تنقطعوا. وهو تكونوا فاكرين ان التفلت بيحدث فجأة، لا، بيبدأ يوم دون ورد، وبعدين يوم بيومين، وبعد كده اسبوعين، وبعد كده شهرين، لدرجة تسأل نفسك يوم من الايام: اين ذهبت سورة البقرة مني؟ والله يا جماعة التفلت اشد من ضياع العمر. تفلت الورد حتى لو مش قادر تحفظ وبتبذل جهد، بس فكرة الورد، تفلت الورد اشد من ضياع العمر واقصى من فراق الاحبة. هقول كلام أنا عارف أنه شديد شوية، بس شديد يوقظك خير من خفيف يجعلك في سبات. البقرة إذا رحلت من صدوركم رحل معها من النور ما لا يعوض. البقرة لما هترحل من صدرك مش بترحل لوحدها، كان كده النبي قال تركها حسرة، والحسرة ظلام، سابك النور، فسيرحل معها من النور ما لا يعوض. هتجيبه منين؟ عشان كده كل عما تحس بالفطور ارجع لسورة البقرة، هي سورة النهوض، الهمة ترفعك. إذا تكاسلت بإذن الله تعيدك، إذا قسى قلبك تلينه. عشان كده البقرة مش سورة حفظ وخلاص، هي سورة العودة، هي بتجيبك. فأمسكوا بهذه السورة واستمسكوا بها كما يمسك الغريق بخشبة النجاة. هي ليست سورة كغيرها، هذه الصورة تنفعك في قبرك يوم القيامة، تنفعك في الدنيا، تنفعك في البركة، في كل شيء. إذا سكنت صدرك سكنت السكينة بيتك. هذه الصورة إذا سكنت صدرك سكنت السكينة في بيتك. وإذا هجرتها عاد لعقلك الاضطراب، ولبيتك الضيق، ولصدرك الثقل. ولا تعرف مصدره، مش عارف التقل اللي جوه قلبي ده مصدره إيه. خلاص، فقد صورة البقر، فقد صورا كان يحميه. عشان كده لا تقربه، لا تقربها الشياطين. فأوعى تضع البقرة وانت على اعتاب نهاية البرنامج في مرتبة ما كان، بل في مرتبة ما سيبقى. الصورة دي مش مجرد ذكرى، الدورة دي مش مجرد ذكرى، مش إنجاز هنعلقه، مش ورقة حضور وبنكتب انصراف وهنعمل شهادة، لا. هذه الصورة كانت باب النجاة، فلا يجوز أن تغلقه. هي اللي أمسكت بقلبك لما ضعفت، ورفعتك لما همتك ضعفت. فهل يليق بمن أنقذ أن يترك من أنقذه؟ يعني واحد أنقذك، الصورة عملت معنا كده. طبعا أنا بتكلم مع اللي عاشوا واستمتعوا، بيصعب عليا خالص دور القرآن ومعلمات القرآن ومعلمين القرآن اللي رايحين جايين على الحفظ. سبحان الله، وخلاص ونقطة، يلا احفظوا، اكتبوا تمام الورد، كتبنا تم، كتبنا تم. واللي يكتب يكتب بقى، اهم حاجه نقول تم، اهم حاجه نسر، أهم حاجة كذا، وهذا الأمر مهم مهم جدا جدا. لكن يا جماعة هذا الأمر هو، وقلت لكم قبل كده المثل ده، الحفظ كالماء. احنا جايبين مية، هذه الماء عشان نعمل بيها ايه؟ عاوزين نتذوق ونشرب عصير حلو المذاق. هنعمل العصير بالمية، فين بقى العصير؟ في واحد بيقول لك اعمل لي عصير مانجا، او اعمل لي عصير يعني اي عصير بقى من عصير فاكهة كوكتيل ولا بتاع، فجبنا مية وجبنا فاكهة وجبنا كذا وجبنا الخلاط وبتاع، وقاعد امال يشرب مية، يشرب مية، مية مهمة جدا، بس احنا طالبين عصير مش طالبين مية. فلما تنشغل بقى وتصحى وتنام في المية، الله يعينك الله يعينك. زي ما بحبش خالص المدرسة اللي ايه، مدرسة تم، اكتب تم، انك رجعت وقول تم، انا المدرسة ديت انا شايف ان الموضوع. لكن يبقى الجميل ايه بقى، انت حافظ، اتصلي بنص، ان مثلا انا طالب منك حزب، طالب عشان تقول لي تم، قول لي ان تم انك صليت، انك قلته في الطريق ورايح جاي بقى، خليه حياة. يبقى هنا بقى خد المية قلبها عصير، مش مجرد حفظ للحفظ وخلاص، احنا مش في مسابقة مين ينجز وبعدين نضطر نكذب بقى. لكن اللي بيقيم الليل من حفظه ده هيروح في حتة تانية خالص، هينسى تم وممكن يخرج من الجروب، لكن عمره ما هيخرج من الخلوات والأسحار، لأنه راح في حتة تانية خالص. واخدين بالكم؟ والله المستعان. فالمعنى ده مهم إدراكه، إن إحنا مش مجرد يا جماعة بنحفظ، إحنا بنحافظ على قلبنا، إحنا بنحافظ على عبادتنا، إحنا بنحافظ على المتعة. مش مجرد الحفظ، لا شك متعة وتعهد في غاية الرقم، لكن لازم نفهم إن هو هذا الحفظ ليه أهداف، مش هنقف عنده، هناخده ونذهب به للمتعة، نذهب به. وقلت به دي وأنا قاصد ليه؟ عشان ما فيش حد يقول لي إن أنا بهمش الحفظ. أنت لن تستمتع بالقرآن كمان يستمتع وهو حافظ، دي أمر خلصان مهما بقى إنك تعافر فيه، خلاص مش هتعرف تصلي. يعني اللي بيصلي وحافظ غير اللي بيصلي وهو مش حافظ، ده غير ده، وده مستمتع وده مستمتع، بس اللي حافظ ده حتة تانية خالص. تدبر القرآن مع اللي حافظ غير تدبر، يعني أنا هعمل مجلس تفسير عندي اتنين، واحد حافظ والتاني مش حافظ، هو نفس الدرس ونفس كذا، الحافظ مستمتع أكثر وهكذا. فالحافظ في أي حاجة، بس أهم حاجة يكون إيه، حافظ صح وفاهم الغاية صح. لكن حافظ لأجل الحفظ الله يعينه. والمتعة التي يعنيها ليست مجرد متعة عقلية اللي أنا عارف الإمام بيقول إيه، لا، متعة القلب. ها قد وصلت. من الوصايا احذروا اللحظة التي تقولون فيها سنعود غدا للقرآن، هذه الكلمة هي السهم الأول الذي يصيب الثبات. الغد ليس مضمون، والعمر ليس طويل، ومن ذاق لذة القرآن لن ينام مرتاحا إن مر عليه يوم بلا قرآن. عشان كده جعلوا وردكم بعد الختام أشد من وردكم في الدورة، وردك وانت مع القرآن. طبعا سورة البقرة والبرنامج مبني على فكرة، هذه الفكرة إنك يوميا تسمع من أول ألف لام ميم، وده منهجية مهمة جدا في الحفظ. أنا النهاردة بحفظ إيه، أول 5 آيات من السورة، بجيبها من أول 5. طب بكرة حفظت 5 عليهم، بجيب من أول، بجيب ال10. طب بعد حفظت 5 أجيب ال15، بعد 5 أجيب ال20، 5 أجيب ال25، وهكذا. ففكرة إحصاء تمرير السورة على قلبك هيمر عليك قد إيه بعد كده بقى، ده في حتة تانية خالص بقى. من الحاجات المهمة، اجعلوا لسورة البقرة نصيب في بيوتكم، قرأها وشغلها وردد آياتها، أدخلها معك إلى بيتك، لتبقى البركة ممتدة والنور منتشر والرحمة حاضرة. البيوت تشقى بلا قرآن، وتطمئن بالقرآن، وتبارك بالبقرة خاصة. فاجعل أهل بيتك شركاء في النور الذي معك. كان في بدء أول دفعة في شعار، مش فاكر بقى الشعار ده لسه موجود ولا لأ، مع الجماعة بتوع التسويق في التصميم، إن في كل بيت مصاحب للبقرة، إن في كل بيت يكون فيه مصاحب للبقرة، ولذلك كانت مبنية على فكرة الأسر والمجموعات. ربنا يسلمنا ويسددنا وإياكم بكل خير. ليس الهدف إن إحنا نسرد الصورة كل يوم ويلا نسمعها كل يوم، هو الهدف إن إحنا نعيش مع الصورة كل يوم، نعيش مع معاني الصورة كل يوم. ما بين تلاوة وما بين صلاة وما بين مراجعة، وكذلك كل سور القرآن يعني، بس سورة البقرة عشان خصوصيتها يعني. من الوصايا: لا تبتعد عن الصحبة التي رفعتك بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. شوف كده نفسك، أنا والله كنت في حلقة، كنت في برنامج، كنت في بيئة شجعتنا. فمن أعظم أسباب الثبات، من أعظم أسباب الثبات أن تبقى قريبا من رفقة القرآن. اسمها يا جماعة رفقة القرآن، مش رفقة، لأن في بعض الناس عاملين جلسة الأنس، حلقة غير اسمها حلقة الأنس الهادي خلاص، وهو حلقة الركن الهادي، نقعد بقى ونجيب أكل ومش عارف إيه وبتاع ونهزر وبتاع، فهي بتبقى قاعدة أنس أكتر ما هي قاعدة قرآن، خاصة في الناس الكبار السن شوية. أحيانا بتبقى القعدة قاعدة حلوة كده، هي قاعدة هيا بينا نؤمن ساعة، فجميل إن في قاعدة كده أحسن ما يقعدوا على التلفزيون وكده، بس مش دي اسمها رفقة القرآن يا جماعة. رفقة القرآن إن هو اجتمعوا للقرآن وافترقوا بوصايا القرآن. فتكون بقى مجموعة، صديق، حلقة، لقاء، دايما ابحثوا عن من يذكركم، لأن النفس بتضعف لوحدها. والتقوى مع من؟ هكمله. التقوى مع مين؟ هي بتضعف لوحدها. التقوى مع مين؟ مع الناس؟ لا. مع الأصحاب؟ لا. من بتقوى مع مين؟ بتوفيق من الله بتقوى مع مين؟ مع الجماعة؟ لا. مع الذين يدعون ربهم؟ الربط. مع الصحبة الصالحة؟ طبعا في كل الأحوال مع الله، لكن أنا بتكلم دلوقتي كأسباب. وتقوى مع من يشبهها. ما تقوليش أنا عندي صحبة شبهك، يعني أنا عاوز أحفظ القرآن، عاوز أختم كتاب الله كاملا، والصحبة بتاعتي مهمشة جدا الحفظ، بس ناس صالحة يعني وبيوزعوا شنط وبتاع والكلام ده كله، دي مش شبهي، مش شبهي. نفسك مش الشخصيات دي اللي هترفع بها، تمام؟ فالنفس تقوى مع من يشبهها، مع من يشبهها. المعنى ده مهم جدا في الصحبة الصالحة. من الحاجات المهمة وإحنا على مشارف الانتهاء ومشارف الابتداء، الانتهاء من البرنامج والابتداء مع تفعيل البرنامج، إنك سجل أثر الصورة عليك لألا تنساه. يعني اكتب كده في كشكول: ماذا غيرت فيك الصورة؟ الصورة غيرت فيك إيه؟ أي آيات هزتك؟ أي معنى فتح قلبك؟ الكتابة دي مش مجرد ذكريات، دي حياة مع الله، دي حياة مع الله. بتخلي إن الصورة مش مجرد ذكرى، لا، تخلي الصورة ان هي رحلة، رحلة كانت لطيفة، رحلة اخذت معها منها معاني معينة، ترى انها كانت رحمة من الله امتدت اليك. والمصيبة، كل المصيبة ان تفلتوا هذه الرحمة بعد ان امسكت بكم، لان زي ما قلت لكم من شوية، من هجر البقرة بعد ان عاش معها كمن طرد النور من بيته بيديه. والله هتروا الفرق يا جماعة، والله العظيم اللي بيسيبها فيرى الضيق يعود والانشغال والروح تعود كما كانت قبل أن تندو. فأوعوا تخلوا النور يهرب منكم. لا تجعلوا الوصية يمكن الأخيرة والقبل الأخيرة، لا تجعلوا ختام الدورة ختام الرحلة، لأن يعني طبيعة الدروس اللقاءات اللي بتكون في النهايات مش لقاء كبير ولا حاجة يعني، بس ربما الوصايا لعلها تنفع يعني. ما تخلوش الختام الدورة هو ختام الرحلة، اختموا الدورة ماشي، لكن لا تختموا المسير. وعادي ممكن تتضايق وتبكي وتزعل لأن اللقاء انتهى، لكن لازم تفرح لأن الله اختارك لتكمل عشان تستمر. هذا المجلس وهذه الدورة كانت عتبة، ووراء العتبة طريق طويل مع القرآن، من سار فيه تغير ومن وقف خسر. أسأل الله أن يديم هذه النعمة. ليست الدنيا نعمة أعظم من أن يفتح الله قلبا لكتابه، ليست الدنيا نعمة أعظم من أن يفتح الله قلبا لكتابه. فسألوا الله الثبات لأن القلوب تتفلت، وسألوا الله الاستمرار لأن الهمم بتضعف، وسألوا الله أن يجعل الزهروين ربيع صدوركم ما عشتم. إن ضاعت منكم البقرة ضاع منكم شيء لن يعود بسهولة، وإن ثبتت في صدوركم ثبتت معكم البركة إن شاء الله ولا تغادركم. اثبتوا فلا تفسدوا أجمل بداياتكم بأهون أعذاركم. عشتم مع الصورة شهور، سهرت ورجعت وتعثرت وحاولت وجهدت نفسك وفتح ربنا عليك وقومت أعذارك وصهرت على نور الصورة، فأي قلب يليق بك أن يترك شيئا بعدما أحببته هذا الحب؟ أي روح تفارق النور بعدما تذوقت طعم النور؟ فهذا الختام ليس صفحة تطوى بل صفحة تفتح، ليس وداعا بل بداية أخرى، ليس انطفاء بل انتقال من نور إلى نور. طريق القرآن ليس سهلا، لكنه أكرم طريق في الوجود، أكرم طريق في الوجود. إن ضاقت الدنيا فهنا سعة القلوب، وإن خذلكم الناس فهنا ثبات الأرواح وتثبيت الأرواح، وانتهت الخطوات فهنا اهتديتم. فإياكم تتركوا النور الذي سكن صدوركم، لا تطفئوا الشمعة التي أشعلت في قلوبكم بإذن الله بسبب آيات هذه الصورة وتلك المعايشة التي عشتموها. فليبقى في قلوبكم هذه المعاني، حزن لأن اللقاء انتهى، وفرح لأنكم ستبقون مع القرآن، ومن عاش مع القرآن لن يعرف ضياعا أبدا بعد اليوم. فنسأل الله أن يجعل هذه الدورة بداية لا تنتهي، ويجعل هذه الصورة ربيع قلوبنا، ويجعلها نورا في بيوتنا، وبركة في أيامنا، ورفعة في دنيانا وآخرتنا. فما تحزنوش إن الدورة انتهى، لكن احزنوا قوي إن انقطعتم بعدها، وما تفرحوش لأنكم ختمتم الصورة، لكن افرحوا إن ربنا اختاركم لخطوة جديدة بعدها. هذا المعنى من يعني يتمكن منه سيخرج من الصورة وهو العبد الشاكر. العبد الشاكر، ماذا سيصنع هذا العبد الشاكر الذي ربه قد من عليه بتلك النعمة؟ يا جماعة، ربنا أعطاك نعمة وأعطاك منزلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي ياخدها خد البركة ويبتعد عن الحسرة. أعطاك شيء ينفعك يوم القيامة، هيخلص لك مشكلة، المشكلة 50,000 سنة، مشكلة في قبرك يخلصها. أنا مش بقول لك مشكلة إن في حد هيطلعك من المطار عشان جايب وزن كتير، هيخلص لك تأشيرة عمرة، هيحجز لك في فندق صف أول، لأ، مشكلة 50,000 سنة الناس تايهة وأنت تعدي، فدي نعمة كبيرة أوي. فلما ربنا سبحانه وتعالى يعطيك النعمة ديت، فيا أيها العبد الشاكر ماذا أنت صانع؟ فمن رزقه الله البقرة فقد مهد له الطريق، مهد له الطريق. ومن شكر النعمة أن يدخل فورا إلى آل عمران. والله لو واصلتم لأصبح هذا الطريق أجمل ما في حياتكم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. نستودعكم معاني الصورة، أن تبقى في صدوركم ما حييتم. وإن لم نلتقي بعد اليوم فاسألوا الله أن يجمعنا حيث لا تفلت منا صورة ولا نفارق آية تحت ظل رحمته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قد حفظ صحبة القرآن فحفظه القرآن إلى أن لقي الله سبحانه وتعالى، لقي المتكلم بهذا المحفوظ. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم، وينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم، ومن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.